أن لنا ذكره سرور وأفراح. We'll be right back. umma bihi tahayya. Oh, على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام. وما ذكرهم أنسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام ونور لنا بين هذا الأنام. اللهم صلي على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. أحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم. أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم. وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام. وعزمي وقصدي إليكم المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. فإن كان هذا فيا غربتي ويا طول حزني ويا كربتي. لئن كان هذا فيا غربتي ويا ولي حسن ظن به قربتي لربي وحسبي به يا غلام. لربي وحسبي به يا غلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبايب وفك القيود. عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبايب وفك القيود. فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام. يجود على من يشاء بالمرام. اللهم صلي على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى نبينا محمد عليه السلام. تقيضوا